بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر شوال من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 و1000 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن، والنوع هو النوع 36 من أنواع علوم القرآن، ومن أنواع علوم القرآن. هذا المجلس هو المجلس 26 من مجالس علوم القرآن مع هذا الكتاب، يعني الآن نجلس المجلس 26 من خلال دروسنا التي بدأناها، وهذا يعتبر يعني ولله الحمد من توفيق الله سبحانه وتعالى أننا بدأنا في هذا الكتاب في شهر ربيع الآخر، في شهر ربيع الآخر، والآن في شهر ذي القعدة، يعني تقريبا 6 أشهر أو 7 أشهر ونحن نقرأ في هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى النوع 36 ولله الحمد والتيسير. وهذا النوع في غريب القرآن، والمقصود بغريب القرآن هي الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، تكون فيها غرابة وفيها عدم وضوح وإبهام، وليس كل الناس يعرف معانيها، فهذا هو المقصود. وذكرنا في اللقاء الماضي أن السيوطي رحمه الله لما دخل في غريب القرآن تحدث عن المؤلفات التي ألفت في غريب القرآن، والمراد بغريب القرآن، والآثار التي دلت على العناية بعلم غريب القرآن، ويعني ذكر بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن، ثم بين أن مصادر علوم القرآن هي لغة العرب ودواوين يعني شعر العرب ولغة العرب. وثم بعد ذلك انتقل إلى ما ورد عن ابن عباس في غريب القرآن من رواية علي بن أبي طلحة، ورواية علي بن أبي طلحة هي رواية صحيحة، رواية صحيحة خرجها أهل العلم وقبلوها، فهي رواية مقبولة وصححها كثير من أهل العلم، وإن كان فيها انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، ولكن لما كان يعني الذي سقط بين علي وبين ابن عباس ثقة وهو مجاهد، لأن علي بن أبي طلحة أخذها عن مجاهد ومجاهد أخذها عن ابن عباس، فلما عرف الساقط، لأن ليس بسند متصل، لما عرف فقبلت هذه الرواية وصحت. ساقها السيوطي كاملة من أول القرآن إلى آخره، ووقفنا معها وتأملناها. الآن ينتقل إلى رواية أخرى يسوقها السيوطي، وهي رواية الضحاك عن ابن عباس، وهي رواية منقطعة، لأن الضحاك لم يدرك ابن عباس، وهذه الرواية ضعفها كثير من أهل العلم، ولكن نحن يعني لابد أن نحاول أن نتعامل مع مثل هذه الروايات. الألفاظ صحيحة، أن السند ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، تفسير للكلمات في القرآن الكريم، وهذه كلمات يكاد يتفق عليها المفسرون، فلا يضر هذه المعنى، المعنى صحيح لا يضر السند. طيب نبدأ بها. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وهذه ألفاظ لم تذكر في هذه الرواية، يقصد رواية علي بن أبي طلحة، سقطها من نسخة الضحاك عنه، أي عن ابن عباس. ثم بدأ قال: الفاتحة، روى ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة، أو قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب ابن الحارث حاء، وقال ابن جرير، يعني طريق آخر، حدثت عن المنجاب أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس. الضحاك لم يدرك ابن عباس، فهذا هو الإشكال في قوله تعالى رب العالمين، قال الشكر لله، الحمد لله قال له الخلق كله، سورة البقرة للمتقين قال للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي ويقيمون الصلاة قال إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، في قلوبهم مرض قال نفاق، لهم عذاب أليم قال نكال موجع، بما كانوا يكذبون قال يبدلون ويحرفون، السفهاء قال الجهال، في طغيانهم قال كفرهم، كصيب قال المطر، أندادا أشباها، التقديس التطهير، رغدا ساعة المعيشة، ولا تلبسوا لا تخلطوا، أنفسهم يظلمون يضرون، وقولوا حطة قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم، الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور، خاسئين ذليلين، نكالا عقوبة لما بين يديها من بعدهم وما خلفها الذين بقوا معهم، وموعظة تذكرة، بما فتح الله عليكم بما أكرمكم به بروح القدس قال الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى، وقيل غير ذلك حتى نفهم أن هذه يعني التفاسير التي تأتي قد يكون فيها من هو ما هو أولى، وقد يكون في الآية معاني أخرى، فهذا هو المعنى وهناك معاني أخرى. قانتون قال مطيعون، القواعد من البيت قال أساس البيت، صبغة الله قال دين الله، أتحاجوننا قال أتخاصموننا، ينظرون يؤخرون، ألد الخصام شديد الخصومة، ادخلوا في السلم الطاعة كافة جميعا. طيب انتقل إلى آل عمران قال كدأبي كصنيع، بالقسط بالعدل، الأكمه الذي يولد وهو أعمى، كونوا ربانيين علماء فقهاء، ولا تهنوا أي لا تضعفوا. النساء قال واسمع غير مسمع، يقولون اسمع لا سمعت، يعني دعوة دعاء عليهم أو على الرسول، لين بألسنتهم تحريفا بالكذب، إلا إناثا موتى، المائدة وعزرتموهم أعنتموهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أمرت، الأنعام ثم لم تكن فتنتهم حجتهم، بمعجزين بمسابقين، الأعراف قوبا عمين كفارا، بسطة شدة، لا تبخسوا لا تظلموا، القمل الجراد الذي ليس له أجنحة، يعرشون يبنون، متبر متبر ما هم فيه قال هالك، فخذها بقوة بجد وحزم، إسرهم عهدهم ومواثيقهم، مرساها منتهاها، خذ العفو أنفق الفضل، وأمر بالعرف بالمعروف، سورة الأنفال، وجلت قلوبهم فرقت أي خافت، البكم الخرس، فرقانا قال نصرا، بالعدوة الدنيا شاطئ الوالي، التوبة، إلا ولا ذمة قال الإل القرابة والذمة العهد، أنى يؤفكون كيف يكذبون، ذلك الدين القضاء، عرضا غنيمة، الشقة المسير، فثبطهم حبسهم، ملجأ الحرز في الجبل، أو مغارات الأسراب في الأرض المخفية، أو مدخلا المأوى، والعاملين عليها السعاة، نسوا الله تركوا الله، تركوا طاعة الله فنسيهم تركهم من ثوابه وكرامته، بخلاقهم بدينهم، المعذرون أهل العذر، مخمصة مجاعة، غضة شدة، يفتنون قال يبتلون، عزيز عليه شديد، ما عنتم ما شق عليكم، سورة يونس، اقضوا إلي انهضوا إلي ولا تنظرون تؤخرون، حقت سبقت، سورة هود، ويعلم مستقرها يأتيها رزقها حيث كانت. منيب قال المقبل إلى طاعة الله ولا يلتفت لا يتخلف. تعثوا في الأرض تسعوا سورة يوسف. هيت لك هئت لك تهيأت لك. وكان يقرأها مهموزة. وأعتدت هيأت على العرش السرير. رفع أبويه على العرش السرير. هذه سبيلي دعوتي. الرعد المثلات ما أصاب القرون الماضية من العذاب. الغيب والشهادة السر والعلانية. شديد المحال شديد المكر والعداوة. النحل على تخوف تنقص من أعمالهم. وأوحى ربك إلى النحل ألهمها. الإسراء وأضل سبيلا أبعد حجة. قبيلا عيانا. وابتغي بين ذلك سبيلا أطلب بين الإعلان والجهر وبين التخافة والخفض طريقا. لا جهرا شديدا ولا خفضا لا تسمع أذنيك. مريم رطبا جنيا طريا. أطاها يفرط علينا يعجل يطغى يعتلي. لا تضمأ فيها تعطش ولا تضحى لا يصيبك حر. المؤمنون ربوة المكان المرتفع ذات قرار خصب ومعين ماء ظاهر. أمتكم دينكم الفرقان. تبارك تفاعل من البركة. الشعراء فلو أن لنا كرة رجعة النمل خاوية سقط أعلاه على أسفلها. القصص فلو خير ثواب. الروم يبلس ييأس. فاطر جدد طرائق. الصافات صراط الجحيم طريق النار. وقفوهم احبسوهم إنهم مسؤولون محاسبون. ما لكم لا تناصرون تمانعون. مستسلمون مستخذون. وهو مليم مسيء مذنب. فصلت والغوا فيه عيبه. فصلت بينت. القمر مهطعين مقبلين. الواقعة بست فتت. ولا ينزفون لا يقيئون كما يقي صاحب الخمر صاحب خمر الدنيا. الحنث العظيم الشرك. الحشر المهيمن الشاهد العزيز المقتدر على ما يشاء الحكيم المحكم لما أراد. المنافقون خشب مسندة نخل قيام. الملك من فطور تشقق حسير كليل ضعيف. نوح لا ترجون لله وقارا لا تخافون له عظمة. الجن جد ربنا عظمته. المدثر حتى أتانا اليقين الموت. القيامة يتمطى يختال. النبأ أترابا وكواعب أترابا في سن واحدة 33 سنة. النازعات قال متاعا لكم منفعة مرساها منتهاها. الانشقاق غير ممنون قال منقوص. طيب هذا ما جاء عن ابن عباس في تفسيره في أمر رواية الضحاك. وهي رواية ضعيفة منقطعة لأن الضحاك لم يدرك ابن عباس. طيب انتقل المؤلف إلى هذا الفصل فقال قال أبو بكر بن الأنباري قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر. وأنكر جماعة لا علم لهم على النحويين ذلك وقالوا إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن. قالوا وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث. قال وليس الأمر كما زعموه من أن جعلنا الشعر أصلا للقرآن بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا وقال بلسان عربي. وقال ابن عباس الشعر ديوان العرب. فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانه فالتمسنا معرفة ذلك منه. قال ثم أخرج أي ابن الأنباري من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وقال أبو عبيد في فضائله، أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني كان يستشهد على يستشهد به على التفسير. قلت: هذا كلام السيوطي، قد روينا عن ابن عباس كثيرا من ذلك، وأوعب ما روينا عنه مسائل نافع بن الأزرق، وقد أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب الوقف، والطبراني في معجمه الكبير، وقد رأيت أن أسوقها هنا بتمامها ليستفاد. طيب، الآن سينتقل المؤلف رحمه الله في مسائل نافع ابن الأزرق، ونافع ابن الأزرق من الخوارج، وكما سيأتي الآن. يعني روايته أولا رواية ضعيفة، وهذا المنقول عن ابن عباس أيضا فيه ضعف، تسمى بمسائل ابن الأزرق، مسائل نافع ابن الأزرق لابن عباس، ففيها كلام. ومعه كان معه رجل يقال له نجدة ابن عويمر، كلهم من الخوارج. والرواية تكلم عن أهل العلم وضعفوها، ولكن لا يمنع، يعني سندها ضعيف جدا، وبينوا أسباب يعني الضعف، كل ذلك واضح، لكن يعني نقول من باب الاستشهاد والمعنى صحيح لا يمنع. يقول السيوطي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصالحي بقراءة عليه عن أبي إسحاق التنوخي عن القاسم بن عساكر قال: حدثنا أبو نصر محمد بن هبة الله الشيرازي، حدثنا أبو المظفر محمد بن أسعد العراقي قال: حدثنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب، حدثنا أبو علي بن شاذان، حدثنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم المعروف بابن الطستي، حدثنا أبو سهل السري بن سهل الجندي السابوري، حدثنا يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فروخ المسكي قال: حدثنا سعد بن أبي سعد قال: حدثنا عيسى بن دأب عن حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه قال: بين عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن، فقال نافع بن الأزرق لنجدة ابن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به. فقام إليه فقال: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقته من كلام العرب، فإن الله إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما. فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين. قال عزين الحلق الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. قال: أخبرني عن قوله: وابتغوا إليه الوسيلة. قال: الوسيلة الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عن ترة العبسي وهو يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. قال: أخبرني عن قوله: شرعة ومنهاجة. قال: الشرعة الدين والمنهاج الطريق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول: لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبين للإسلام دينا ومنهجا. قال: أخبرني عن إذا أثمر وينعه. قال: نضجه وبلاغه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر يقول: إذا ما مشت وسط النساء تأودت، كما اهتز غصن ناعم النبت يانع. قال: أخبرني عن قوله: ورياشا. هذه قراءة ابن عباس، وفي قراءة المعروفة المشهورة: وريشا. قال: الرياش المال. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر يقول: فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي من يريش ولا يبري. قال: أخبرني عن قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال: في اعتدال واستقامة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد. يعني في اعتدال واستقامة، وهذا معنى من معاني الكبد، معاني الكبد. قال: أخبرني عن قوله: يكاد سنا برقه. قال: السنا الضوء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول: يدعو إلى الحق لا يبغي به بدلا، يجلو بضوء سناه داجي الظلمي. قال: أخبرني عن قوله: وحفده. قال: ولد الولد، وهم الأعوان. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر يقول: حفد الولائد حولهن، وأسلم بأكفهن أزمة الأجمال. قال: أخبرني عن قوله: وحنانا من لدنا. قال: رحمة، رحمة من عندنا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت طرفة بن العبد يقول: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهول من بعضي. قال: أخبرني عن أفلم ييأس الذين آمنوا. قال: أفلم يعلم بلغة بني مالك. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت مالك بن عوف يقول: لقد يئس الأقوام أني أنا ابنه، وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا. قال: أخبرني عن قوله: مثبورا. قال: ملعونا، محبوسا من الخير. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبد الله بن الزبعرة يقول: إذا أتاني الشيطان في سنة النوم، ومن مال ميله مثبور. قال: أخبرني عن قوله: فأجاءها المخاض. قال: ألجأها. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت حسان بن ثابت يقول: إذا شددنا شدة صادقة فألجأناكم إلى سفح الجبل فأجأناكم إلى سفح الجبل. قال: أخبرني عن قوله: نديا. قال: النادي المجلس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر يقول: يومان يوم مقامة وأندية، ويوم سير إلى الأعداء تأويب. قال: أخبرنا عن أثاثا ورئيا. قال: الأثاث المتاع، والرئي من الشراب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر يقول: كأن على الحمول غداة ولو من الرئي الكريم من الأثاث. قال: أخبرني عن قوله: فيذرها قاعا صفصفا. قال: القاع الأملس، والصفصف المستوي. وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر يقول: بملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذا عاد صفصفا. قال: أخبرني عن قوله: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال: لا تعرق فيها من شدة حر الشمس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. قال أخبرني عن قوله له خوار، قال صياح، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر كأن بني معاوية بن بكر إلى الإسلام صائحة تخور. قال أخبرني عن قوله ولا تنيا في ذكري، قال لا تضعف عن أمري. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر إني وجدك إني وجدك على ما وني على أو إني وجدك ما ونيت ولم أزل أبغي الفكاك له بكل سبيلي. ما ونيت تنيا أي ضعفت. قال أخبرني عن قوله القانع والمعتر، قال القانع الذي يقنع بما أعطي، والمعتر الذي يعتر من الأبواب. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر على مكثريهم حق من يعتريهم، وعند المقلين السماحة والبذل. قال أخبرني عن قوله وقصر مشيد، قال مشيد بالجص والآجر. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت عدي بن زيد يقول شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكور. قال أخبرني عن قوله شواط، قال الشواط اللهب الذي لا دخان له. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول أمية ابن أبي الصلت يقول يظل يشب كيرا بعد كيري بعد كير، وينفخ دائما لهب الشواضي، يعني اللهب الذي لا دخان فيه. طيب قال أخبرني عن قولي قد أفلح المؤمنون، قال فازوا وسعدوا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول لبيد بن ربيعة فعقلي إن كنت لما تعقلي، وقد أفلح من كان عقل. قال أخبرني عن قوله يؤيد بنصره من يشاء، قال يقوي. وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول حسان بن ثابت برجال لستم أمثالهم أيدوا جبريل نصرا فنزل. قال أخبرني عن قوله ونحاس، قال هو الدخان الذي لا لهب فيه. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر يضيء كضياء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا. هو لا يزال مستمرا في هذه الروايات أو في هذه المواضع التي يسأل ابن عباس، وهو نافع بن الأزرق يسأل ابن عباس عن هذه الكلمات في القرآن، ويسأل ابن عباس وابن عباس يجيبه ويستشهد له بشعر العرب. قال أخبرني عن قوله أمشاج، قال أخلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول أبي ذؤيب كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خارطه مشيج. قال أخبرني عن قوله وفومها، قال الحنطة. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول أبي محجن الثقفي قد كنت أحسبني كأغنى واحد قدم المدينة عن زراعة فومي. قال أخبرني عن قوله وأنتم سامدون، قال السمود اللهو والباطل. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد ليت عادا قبل الحقوق ولم يبدوا جحودا قيل قم فانظر إليهم ثم ذر عنك السمودة. قال أخبرني عن قوله لا فيها غول، قال ليس فيها نتن ولا كراهية ولا كراهية كخمر الدنيا. قالوا هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول أمرئ القيس رب كأس شربت لا غول فيها ولا سقيت النديم منها مزاجا؟ قال أخبرني عن قوله والقمر إذا اتسق. قال اتساقه اجتماعه. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول طرفة إن لنا قلاصا نقانقا مستوسقات لو يجدن واسقا؟ قال أخبرني عن قولي وهم فيها خالدون. قال باقون لا يخرجون منها أبدا. وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول عدي بن زيد فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت للناس عار؟ قال أخبرني عن قوله وجفان كالجواب. قال الحياض الواسعة. وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول طرفة كالجواب لا تني مترعة لقرى الأضياف وللمحتضر قال أخبرني عن فيطمع الذي في قلبه مرض. قال الفجور والزنا. قال وتعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الأعشى حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض؟ قال أخبرني عن قوله من طين لازم. قال الملتصق. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول النابغة فلا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازمي؟ قال أخبرني عن قوله أندادا. قال الأشباه والأمثال. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال أما سمعت قول قال نعم. أما سمعت قول لبيد بن ربيعة أحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل؟ شاهد ند أي شبيها ومثيلا. قال أخبرني عن قوله لشوبا من حميم. قال الخلط الحميم والغساق. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا؟ قال أخبرني عن قوله عجل لنا قطنا. قال القط الجزاء. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الأعشى ولا الملك النعمان يوم لقيته بنعمته يعطي القطوط ويطلق يعني يعطي الجزاء؟ قال أخبرني عن قوله من حمأ مسنون. قال الحمأ السواد والمسنون المصور. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب أغر كأن البدر سنة وجهه جل الغيم عنه ضوءه فتبددا؟ قال أخبرني عن البائس الفقير. قال البائس الذي لا يجد شيئا من شدة الحال. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول طرفة يغشاهم البائس المدفع والضيف وجار مجاور جنب؟ قال أخبرني عن قوله ماء غدقا. قال كثيرا جاريا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر تدني كراديس ملتفا حدائقها كالنبت جادت بها أنهارها غدقا؟ قال أخبرني عن قوله بشهاب قبس. قال شعلة من نار يقتبسون منه. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول طرفة هم عراني فبت أدفعه دون سهادي كشعلة القبس؟ قال أخبرني عن قوله عذاب أليم. قال الأليم الوجيع. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر نام من كان خليا من ألم وبقيت الليل طولا لم أنم؟ نام من كان خليا من ألم يعني من وجع. طيب قال أخبرني عن قوله تعالى وقفينا على آثارهم. قال أتبعنا على آثار الأنبياء أي بعثنا.

بيننا وبينكم. قال عدل. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر تلاقينا فقاضينا سواء ولكن جر عن حال بحال. قال أخبرني عن قوله الفلك المشحون. قال السفينة الموقرة الممتلئة. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول عبيد بن الأبرص شحنا أرضهم بالخيل حتى تركنا أذل من الصراط شحنا. قال أخبرني عن قوله زنيم. قال ولد الزنا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال أما سمعت قول قال نعم. أما سمعت قول الشاعر زنيم تداعته الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. قال أخبرني عن قوله طرائق قددا. قال المنقطعة في كل وجه. قال هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر ولقد قلت وزيد حاسر يوما ولت خيل زيد قددا. قال أخبرني عن قوله برب الفلق. قال الصبح إذا انفلق من ظلمة الليل. قالوا هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول زهير بن أبي سلمى الفارج الهم مسدولا عساكره كما يفرج غم الظلمة الفلق. قال أخبرني عن قوله خلاق من خلاق. قال نصيب. قالوا هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال. قال أخبرني عن قوله كل له قانتون. قال مقرون. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول عدي بن زيد قانتا لله يرجو عفوه يوما لا يكفر عبد ما ادخر أو لا يكفر عبد ما ادخر أي لا يجحد. قانت أي مقر. قال أخبرني عن قوله جد ربنا. قال عظمة ربنا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لله لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد. قال أخبرني عن قوله حميم آن. قال الآن الذي انتهى طبخه وحره. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول نابغة بن ذبيان وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آني. طيب لا يزال يعني في سياق عرض ما جرى بين نافع بن الأزرق وابن عباس في رد ابن عباس عليه في عرضه لبعض الكلمات الواردة في القرآن. قال أخبرني عن قوله سلقوكم بألسنة حداد. قال الطعن باللسان. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الأعشاء؟ قال فيهم الخصب والسماحة والنجدة فيهم والخاطب المسلاق. قال أخبرني عن قوله وأكدى. قال كدره بمنه. وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر فأعطى قليلا ثم أكدى بمنه ومن ينشر المعروف في الناس يحمد. قال أخبرني عن قوله لا وزر. قال الوزر الملجأ. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول عمرو بن كلثوم لعمرك ما إن له من وزر. قال أخبرني عن قوله قضى نحبه. قال أجله الذي قدر له. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول لبيد بن ربيعة ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. النحب يعني الأجل. قال أخبرني عن قوله ذو مرة. قال ذو شدة في أمر الله. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول نابغة بني ذبيان وهنا قراذي مرة حازمين. ذي مرة، المرة. قال أخبرني عن قوله المعصرات. قال السحاب، السحابة يعصر بعضها بعضا فيخرج الماء من بين السحابتين. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول النابغة تجر بها الأرواح من بين شمأل وبين صباها المعصرات الدوامس، الدوامس. قال أخبرني عن قوله سنشد عضدك. قال العضد المعين الناصر. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول النابغة في ذمة من أبي قابوس من منقذة للخائفين ومن لست له عضد. قال أخبرني عن قوله في الغابرين. قال في الباقين. وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول عبيد بن أبرص ذهبوا وخلفني المخلف فيهم فكأنني في الغابرين غريب. قال قوله تعالى، قال أخبرني عن قوله فلا تأس. قال لا تحزن. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول امرئ قيس وقوفا بها صحبي على علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. قال أخبرني عن قوله يصدفون. قال يعرضون عن الحق. وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول أبي سفيان عجبت لحلم الله عنا وقد بدأ له صد وله صدفنا عن كل حق منزل. والمقصود بأبي سفيان هنا هو ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال أخبرني عن قوله أن تبسل. قال تحبس. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول زهير وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فقلبي مبسل غلقا. قال أخبرني عن قوله فلما أفلت. قال زالت الشمس عن كبد السماء. أما سمعت قول كعب بن مالك فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل. قال أخبرني عن قوله كالصريم. قال الذاهب. أما سمعت قول الشاعر غدوت عليه غدوة فوجدته قعودا لديه بالصريم عواذله. قال أخبرني عن قول تفتأ. قال لا تزال. أما سمعت قول الشاعر لعمرك ما تفتأ تذكر خالدا وقد غاله ما غال تبع من قبل. قال أخبرني عن قوله خشية إملاق. قال مخافة الفقر. أما سمعت قول الشاعر وإني على الإملاق يا قوم ماجد أعد لأضياف الشواء المهضبة. قال أخبرني عن قوله حدائق. قال البساتين. أما سمعت قول الشاعر بلاد سقاها الله أما سهولها فقضب ودر مغدق وحدائق. قال أخبرني عن قوله مقيتا. قال قادرا مقتدرا. أما سمعت قول أحيحة الأنصاري وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا. قال أخبرني عن قوله ولا يؤوده. قال لا يثقله. قال أما سمعت قول الشاعر يعطي المئين ولا يؤوده حملها محض الضرائب ماجل الأخلاق. قال أخبرني عن قوله سرية. قال النهر الصغير. أما سمعت قول الشاعر سهل الخليقة ماجد ذو نائل مثل السري تمده الأنهار. قال أخبرني عن قوله وكأسا دهاقا. قال مليء. قال أما سمعت قول الشاعر أتانا عامر يرجو قرانا فأترعنا له كأسا دهاقا. قال أخبرني عن قوله لكنود. قال كفور النعمة. قال وهو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويجيع عبده. أما سمعت قول الشاعر شكرت له يوم العكاظ نواله ولم أكل للمعروف ثم كنودا. قال أخبرني عن قوله فسينغضون. قال يحركون رؤوسهم استهزاء. قال أما سمعت قول الشاعر أتنغض لي يوم الفخار وقد ترى خيولا عليها كالأسود الضوارية. قال أخبرني عن قوله يهرعون. قال يقبلون إليه. يهرعون قال يقبلون إليه بالغضب. أما سمعت قول الشاعر أتونا يهرعون وهم مسارى نسوقهم على رغم الأنوف. قال أخبرني عن قوله بئس الرفد المرفود. قال بئس اللعنة بعد اللعنة. أما سمعت قول الشاعر لا تقذفني بركن لا كفاء له وإن تأثفك الأعداء بالرفد. أخبرني عن قوله غير تتبيب. قال تخسير. أما سمعت قول بشر بن أبي خازم هم جدعوا الأنوف فأوعبوها وهم تركوا بني سعد تبابا. قال أخبرني عن قولي هيت لك. قال تهيأت لك. أما سمعت قول حيحة الأنصاري به أحمل مضافة إذا دعاني إذا ما قيل للأبطال هيت. أخبرني عن قوله يوم عصيب. قال شديد. أما سمعت قول الشاعر هم ضربوا قوانس خيل حجر بجنب الردة في يوم عصيب. قال أخبرني عن قوله مؤصدة. قال مطبقة. أما سمعت قول الشاعر تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دوننا أبواب صنعاء مؤصدة. أبواب صنعاء مؤصدة. قال أخبرني عن قوله لا يسأمون. قال لا يفترون ولا يملون. أما سمعت قول الشاعر من الخوف لا ذو سآمة من عباده ولا هو من طول التعبد يجهد. قال أخبرني عن قوله طيرا أبابيل. قال ذاهبة وجائية تنقل الحجارة بمناقيرها وأرجلها فتبلبل عليهم فوق رؤوسهم. أما سمعت قول الشاعر وبالفوالس من ورقاء قد علموا أحلاس خيل على جرد أبابيل. قال أخبرني عن قوله ثقفتموهم. قال وجدتموهم. أما سمعت قول الشاعر فإما تثقفن بني لؤي جذيمة إن قتلهم دواء. قال أخبرني عن قوله فأثرن به نقعا. قال النقع ما يسطع من حوافر الخيل. أما سمعت قول حسان عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. قال أخبرني عن قولي في سواء الجحيم. قال وسط الجحيم. قال أما سمعت قول الشاعر رماها بسهم فاستوى في سوائها وكان قبولا للهواج الطوارق. قال أخبرني عن قوله في سدر مخضود. قال الذي ليس له شوك. أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكواعب سدرها مخضود. أخبرني عن قوله طلعها هضيم. قال منضم بعضها إلى بعض. أما سمعت قول امرئ القيس دار لبيضاء العوارض طفلة مهضومة الكشحين ري المعصمي. قال أخبرني عن قوله قولا سديدا. قال عدلا حقا. أما سمعت قول حمزة أمين على ما استودع الله قلبه فإن قال قول كان فيه مسددا. قال أخبرني عن قوله إلا ولا ذمة. قال الإل القرابة والذمة العهد. أما سمعت قول الشاعر جزى الله إلا كان بيني وبينهم جزاء ظلوم لا يؤخر عاجلا. طيب. قال أخبرني عن قوله خامدين. قال ميتين. أما سمعت قول اللبيد خلوا ثيابهم على عوراتهم فهم بأفنية البيوت خمود. قال أخبرني عن قوله زبر الحديد. قال قطع الحديد. أما سمعت قول كعب بن مالك تلظى عليهم حين أن شد حميمها بزبر الحديد والحجارة ساجر. قال أخبرني عن قوله فسحقا. قال بعدا. أما سمعت قول حسان ألا من مبلغ عني أبين فقد ألقيت في سحق السعير. قال أخبرني عن قوله إلا في غرور. قال في باطل. أما سمعت قول حسان تمنتك الأماني من بعيد وقول الكفر يرجع في غروري. قال أخبرني عن قوله وحصورا. قال الذي لا يأتي النساء. أما سمعت قول الشاعر وحصور عن الخناء يأمر الناس بفعل الخيرات والتشميل. قال أخبرني عن قوله عبوسا قمطريرا. قال الذي ينقبض وجهه من شدة الوجع. أما سمعت قول الشاعر ولا يوم الحساب وكان يوما عبوسا في الشدائد قمطريرا. قال أخبرني عن قوله يوم يكشف عن ساق. قال عن شدة الآخرة. أما سمعت قول الشاعر قد قامت الحرب بنا عن ساق. قال أخبرني عن إيابهم. قال الإياب المرجع. أما سمعت عبيد بن الأبرص وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. قال أخبرني عن قوله حوبا. قال إثما بلغة الحبشة. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الأعشى فإني وما كلفتموني من أمركم ليعلم من أمسى أعق وأحوب. قال أخبرني عن قوله أدعنت. قال الإثم. أما سمعت قول الشاعر رأيتك تبتغي عنتي وتسعى مع الساعي علي بغير ذحل. قال أخبرني عن قوله فتيلا. قال الذي يكون في شق النواة. أما سمعت قول النابغة يجمع الجيش ذو الألوف ويغزو ثم لا يزر الأعادي فتيلا. قال أخبرني عن القطمير. عن قوله من قطمير. قال الجلدة البيضاء التي على النواة. أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لم أنل منهم قصيطا ولا زبدا ولا فوفة ولا قطميرا. قال أخبرني عن قوله أركسهم. قال حبسهم. أما سمعت قول أمية أركسوا في جهنم إنهم كانوا عتاتا تقول كذبا وزورا. قال أخبرني عن قوله أمرنا مترفيها. قال سلطنا. أما سمعت قول لبيد يغبط ييسر وإن أمروا يوما يصير للهلك والفقد. وإن أمروا يعني سلطوا. قال أخبرني عن قوله أن يفتنكم الذين كفروا. قال يضلكم بالعذاب والجهد بلغة هوازن. أما سمعت قول الشاعر كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور مفتون. قال أخبرني عن قوله كأن لم يغنوا. قال كأن لم يكونوا. أما سمعت قول لبيد وغنيت سبتا قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللجوج خلود. قال أخبرني عن قوله عذاب الهون. قال الهوان. أما سمعت قول الشاعر إنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون. قال أخبرني عن قوله ولا يظلمون نقيرا. قال النقير ما في شق ظهر النواة ومنه تنبت النخلة. أما سمعت قول الشاعر وليس الناس بعدك في نقير وليس غير أصداء وهام. قال أخبرني عن لا فارغ. قال الهرمة. أما سمعت قول الشاعر لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضا تساق إليه ما تقوم على رجلي. أخبرني عن قول الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال بياض النهار من من سواد الليل وهو الصبح إذا انفلق. أما سمعت قول أمية الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود لون الليل مكموم؟ قال أخبرني عن بئس ما اشتروا به أنفسهم. قال باعوا نصيبهم من الآخرة بطمع يسير من الدنيا. أما سمعت قول الشاعر يعطي بها ثمنا فيمنعها ويقول صاحبها ألا تشري؟ قال أخبرني عن قوله حسبانا من السماء. قال نار من السماء. أما سمعت قول حسان بقية معشر صبت عليهم شآبيب من الحسبان شهب؟ قال أخبرني عن قوله وعنت الوجوه. قال أسلمت وخضعت. أما سمعت قول الشاعر ليبكي عليك كل عان بكربة وآل قصي من مقل وذي وفر؟ كل عان يعني أسلمت وخضعت. طيب قال أخبرني عن قوله معيشة ضنكا. قال الضنك الضيق الشديد. أما سمعت قول الشاعر والخيل قد لحقت بها في مأزق ضنك حوى نواحيه شديد المقدم؟ قال أخبرني عن قول تعالى من كل فج. قال طريق. أما سمعت قول الشاعر حاز العيال وسد الفجاج بأجساد عاد لها آبدات؟ قال أخبرني عن قوله ذات الحبك. قال ذات الحبك. قال ذات طرائق والخلق الحسن. أما سمعت قول زهير بن أبي سلمى هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا لا ينكصون إذا ما استلحموا وحموا؟ قال أخبرني عن قوله حرضا. قال المدنف الهالك من شدة الوجع. أما سمعت قول الشاعر أمن ذكر ليلى أن نأت غربة بها كأنك حم للأطباء محرض؟ قال أخبرني عن قوله ادع اليتيم. قال يدفعه عن حقه. أما سمعت قول أبي طالب يقسم حقا لليتيم ولم يكن يدع لدى أيسارهن الأصاغر؟ قال أخبرني عن قول السماء منفطر به. قال منصدع من خوف يوم القيامة. أما سمعت قول الشاعر طباهن حتى أعوص الليل دونها أفاطير واسمي رواء جذورها؟ قال أخبرني عن قولي فهم يوزعون. قال يحبس أولهم على آخرهم حتى تتأم الطير. أما سمعت قول الشاعر حتى تتأم الطير. أما سمعت قول الشاعر وزعت رعيلها بأقب نهد إذا ما القوم شدوا بعد خمس؟ وزعت. طيب قال أخبرني عن قوله كلما خبت. قال الخبوء الذي يطفأ مرة ويسعر أخرى. قال أما سمعت قول الشاعر والنار تخبو عن أذانهم وأظلمها إذا ابتردوا سعيرا؟ قال أخبرني عن قوله كالمهل. قال كدردي الزيت. أما سمعت قول الشاعر تباري بها العيش السموم كأنها تبطنت الأقراب من عرق مهلا؟ قال أخبرني عن قوله أخذا وبيلا. قال شديدا ليس له ملجأ. أما سمعت قول الشاعر خزي الدنيا وخزي الممات وكلا أراه طعاما وبيلا؟ قال أخبرني عن قوله فنقبه البلاد. قال هربوا بلغة اليمن. أما سمعت قول علي بن زيد نقبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض أي مجالي. قال أخبرنا عن قوله إلا همسا، قال الوطء الخفي والكلام الخفي، أما سمعت قول الشاعر فباتوا يدلجون وبات يسري بصير بالدجى هاد هموس. قال أخبرني عن قوله مقمحون، قال المقمح الشامخ بأنفه المنكس رأسه، أما سمعت قول الشاعر ونحن على جوانبها قعود نغض الطرف كالإبل القماحي. قال أخبرني عن قوله في أمر مريج، قال المريج الباطل، أما سمعت قول الشاعر فراغت فانتقدت بها حشاها فخر كأنه خوط مريج. قال أخبرني عن قوله حتما مقضية، قال الحتم الواجب، أما سمعت قول أمية عبادك يخطئون وأنت رب بكفيك المنايا والحتوم. قال أخبرني عن وأكواب، قال القلاق، القلال التي لا عرى لها، أما سمعت قول الهذلي فلم ينطق الديك حتى ملأت كوب الدنان له فاستدارا. قال أخبرنا عن قوله ولا ينزفون، قال لا يسكرون، أما سمعت قول عبد الله رواحة ثم لا ينزفون عنها ولكن يذهب الهم عنهم والغليل. قال أخبرني عن قوله كان غراما، قال ملازما شديدا كلزوم الغريم، أما سمعت قول بشير بن أبي خازم ويوم النسار ويوم الجفا ركانا عذابا وكان غراما. قال أخبرني عن الترائب، قال موضع القلادة من المرأة، أما سمعت قول الشاعر والزعفران على ترائبها شرقا به اللب شرقا به اللبات والنحر. قال أخبرني عن قولي وكنتم قوما بورا، قال هلكا بلغة عمان وهم من اليمن، أما سمعت قول الشاعر فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكافوا به فالكفر بور لصانعه. نعم. قال أخبرني عن قوله نفشت، قال النفش الرعي بالليل، أما سمعت قول لبيد بدلنا بعد النفش الوجيفة وبعد طول الجرة الصريفة. قال أخبرني عن ألد الخصام، قال الجدل المخاصم في الباطل، أما سمعت قول مهلهل إن تحت الأحجار حزما وجودا وخصيما ألد ذا مغلاقي. قال أخبرني عن قوله بعجل حنيذ، قال النضيج ما يشوى بالحجارة، أما سمعت قول الشاعر لهم راحوا وفأر المسك فيهم وشاويهم إذا شاءوا حنيذا. قال أخبرني قوله من الأجداث، قال القبور، أما سمعت قول ابن رواحة حين يقولون إذا مروا على جدثي أرشده يا رب من عان وقد رشد. قال أخبرني عن قوله هلوعا، قال ضجرا جزوعا، أما سمعت قول بشر بن أبي خازم لا مانعا لليتيم نحلته ولا مكبا لخالقه هلعا. قال أخبرني عن قوله ولا تحين مناص، قال ليس بحين فرار، أما سمعت قول أي عشاء تذكرت ليلى حين لا تذكري وقد بنت منها والمناص بعيد. قال أخبرني عن قوله ودسر، قال الدسر التي تخرز به السفينة، أما سمعت قول الشاعر سفينة نؤتي قد أحكم صنعها مثخنة الألواح منسوجة الدسري. قال أخبرني عن قوله ركزة، قال حسا، أما سمعت قول الشاعر وقد توجس ركزا مقفر ندس بنبأت الصوت ما في سمعه كذب. قال أخبرني عن قوله باسرة. قال كارحة. أما سمعت قول عبيد بن أبرص صبحنا يتيم صبحنا يتيم صبحنا تميما غداة النساء غداة النساء غداة النساء شهباء ملومة باسرة. قال أخبرني عن قوله ضيزة. قال جائرة. أما سمعت قول امرئ القيس غازت بنو أسد فحكمهم إذ يعدلون الرأس بالذنب. ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يعدلون الرأس بالذنب. قال أخبرني عن قوله لم يتسنه. قال لم يتغير السنون لم تغيره السنون. قال أما سمعت قول الشاعر طاب منه الطعم والريح معا لن تراه يتغير من أسن. قال أخبرني عن قوله ختار. قال الغدار الظلوم الغشوم. أما سمعت قول الشاعر لقد علمت واستيقنت ذات نفسها بإلا تخاف الدهر صرمي ولا خطري. قال أخبرني عن قوله عين القطر. قال الصفر. أما سمعت قول الشاعر فألقي في مراجل من حديد قدور القطر ليس من البرات. قال أخبرني عن قوله أكل خمط. قال الأراك. أما سمعت قول الشاعر ما مغزل فرد تراعي بعينها أغن غضيض الطرف من خلل الخمط. قال أخبرني عن قول اشمأزت. قال نفرت. أما سمعت قول عمرو بن كلثوم إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولت عشوزا هازبون. قال أخبرني عن قوله جدد. قال طرائق. أما سمعت قول الشاعر قد غادر النسع في صفحاتها جددا كأنها طرق لاحت على أكمي. قال أخبرني عن قوله أغنى وأقنى. قال أغنى من الفقر وأقنى من الغنى فقنع به. أما سمعت قول عنترة العبسي فأقني حياءك لا أبالك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. لا يزال المؤلف رحمه الله في سياق هذه الرواية الطويلة التي جرت بين نافع بن الأزرق وابن عباس في سؤاله عن بعض الألفاظ الغريبة في القرآن ورد ابن عباس واستشهاده بالشعر. قال أخبرني عن لا يلتكم. قال لا ينقصكم بلغة بني عبس. أما سمعت قول الحطيئة العبسي أبلغ سرات بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتا ولا كذبا. قال أخبرني عن قوله وأبا. قال الأب ما يعتلف منه الدواب. أما سمعت قول الشاعر ترى به الأب واليقطين مختلطا على الشريعة يجري تحتها الغرب. قال أخبرني عن قوله لا تواعدهن سرا. قال السر الجماع. أما سمعت قول امرئ قيس ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. قال أخبرني عن قوله فيه تسيمون. قال ترعون. أما سمعت قول الأعشى ومشى القوم بالعماد إلى الرزحة وأعيا المسيمة أين المساق. قال أخبرني عن قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال لا تخشون لله عظمة. أما سمعت قول أبي ذؤيب إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل. قال أخبرني عن قوله ذا متربة. قال ذا حاجة وجهد. أما سمعت قول الشاعر تربت يد لك ثم قل نوالها وترفعت عنك السماء سجالها. قال أخبرني عن قوله مهطعين، قال مذعنين خاضعين، أما سمعت قول تبع تعبدني نمر بن سعد وقد درى، ونمر بن سعد لي مدين مهطع. قال أخبرني عن قوله هل تعلم له سميا، قال ولدا، أما سمعت قول الشاعر أما السمي فأنت منه مكثر والمال فيه تغتدي وتروح. هذا على معنى السمي المثيل أو الشبيه أو الولد أو نحو ذلك. طيب قال أخبرني عن قوله تعالى يصهر به، قال يذاب، أما سمعت قول الشاعر سخنت صهارته فظل عثانه في سيطل كفئت له يتردد، كفئت له يتردد. قال أخبرني عن قوله لتنوء بالعصبة، قال لتثقل، أما سمعت قول امرئ القيس تمشي فتثقلها عجيزتها مشي الضعيف ينؤ بالوسق بالوسق. قال أخبرني عن قوله كل بنان، قال أطراف الأصابع، أما سمعت قول عنترة فنعم فوارس الهيجاء قومي إذا علقوا الأعنة بالبنان. قال أخبرني عن قوله إعصار، فيه إعصار، قال الريح، قال الريح الشديدة، أما سمعت قول الشاعر. قال أخبرني عن قوله مراغما، قال منفسحا بلغة هذيل، أما سمعت قول الشاعر وأترك أرض جهرة إن عندي رجاء في المراغم والتعادي. قال أخبرني عن قوله صلى، قال أملس، أما سمعت قول أبي طالب وإني لقرم ابن قرم لهاشمي لآباء صدق مجدهم معقل صلدى، قال معقل صلدى. قال أخبرني عن قوله أجر غير ممنون، قال غير منقص، أما سمعت قول زهير فضل الجواد على الخيل بطائف لا يعطي بذلك ممنونا ولا نزقا. قال أخبرني عن قوله جاب الصخرة، قال نقب الحجارة في الجبال فاتخذوها بيوتا، أما سمعت قول أمية وشق أبصارها كيما نعيش بها وجاب للسمع أصماخا وآذانا. قال أخبرني عن قوله حبا جما، قال كثيرا، أما سمعت قول أمية إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. قال أخبرني عن قوله غاسق، قال الظلمة، أما سمعت قول زهير ظلت تجوب يداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق. قال أخبرني عن قوله في قلوبهم مرض، قال النفاق، أما سمعت قول الشاعر أجامل أقواما حياء وقد أرى صدورهم تغلي علي مراضها. قال أخبرني عن قوله يعمهون، قال يلعبون ويترددون، أما سمعت قول الأعشى أراني قد عمهت وشاب رأسي وهذا اللعب شيء بالكبير. قال أخبرني عن قوله إن إلى بارئكم، قال خالقكم، أما سمعت قول تبع شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم. قال أخبرني عن قول لا ريب فيه، قال لا شك فيه، أما سمعت قول ابن الزبعرة ليس في الحق يا أمامة ريب إنما الريب من يقول الكذوب. قال أخبرني عن قوله ختم الله على قلوبهم، قال طبع عليها، أما سمعت قول الأعشى وصحباء طاف يهوديها فأبرزها وعليها ختم. قال أخبرني عن قوله صفوان، قال الحجر الأملس، أما سمعت قول أوس بن حجر على ظهر صفوان كأن متونه علل بدهن يزلق المتنزل. قال أخبرني عن قوله فيها صر، قال برد، أما سمعت قول النابغة لا يبرمون إذا ما الأرض جللها سر الشتاء من الإمحال كالأدم. قال أخبرني عن قوله تبوي المؤمنين. قال توطن المؤمنين. أما سمعت قول العشاء وما بوأ الرحمن بيتك منزل بأجياد غرب الفنا والمحرم. قال أخبرني عن قوله ربيون. قال جموع. أما سمعت قول حسان وإذا معشر تجافوا عن القصد أملن عليهم ربية. قال أخبرني عن قوله مخمصة. قال مجاعة. أما سمعت قول العشاء تبيتون في المشتى ملء بطونكم وجاراتكم شعث يبتن خمائصا. قال أخبرني عن قوله وليقترفوا. قال يكتسبوا. أما سمعت قول لبيد وإني لآت ما آتيت وإنني لما اقترفت نفسي علي لراهب. هذا قال السيوطي رحمه الله هذا آخر مسائل نافع بن الأزرق، وقد حذفت منها يسيرا نحو 14 سؤالا، وهي أسئلة مشهورة أخرج الأئمة أفرادا منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس. وقال أبو بكر بن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء منها قطعة، وهي المعلم عليه بالحمرة صورة. قال حدثنا بشر بن أنس قال حدثنا محمد بن علي ابن الحسن ابن شقيق قال حدثنا أبو صالح هدية ابن مجاهد قال أخبرنا مجاهد بن شجاع أخبرنا محمد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران قال دخل نافع بن الأزرق المسجد فذكره. وأخرج الطبراني في معجم الكبير منها قطعة، وهي المعلم عليه صورة. قال من طريق جويبر عن الضحاك ابن مزاحم قال خرج نافع بن الأزرق فذكره. وبهذا ننتهي مما يتعلق بغريب القرآن، وعرفنا المراد بالغريب والمؤلفات فيه والآثار الواردة في الحرص على في الكلام حوله وما ورد أيضا ومصادره من لغة العرب والآثار الواردة في أهمية يعني أهمية البحث عن الغريب ودراسة الغريب. ثم بعد ذلك ساق السيوطي الأثر الوارد عن ابن عباس في تفسير القرآن من رواية علي بن أبي طلحة، وهي رواية صحيحة مقبولة. ثم أردف رواية أخرى عن طريق الضحاك، وهي رواية ضعيفة. ثم ساق لنا الرواية التي وردت في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس. أسأل الله ينفعنا بما قلنا، قد أطلنا عليكم، ولكن الموضوع يحتاج إلى أن نكمله. الذي بعده النوع 37 فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.